بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. قال: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. أما إشارة اليد فقد جاءت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الأول وفي الحديث الثاني، وأما إشارة الرأس فهذه جاءت في حديث عائشة في الحديث الأخير في الباب. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أن الفتية بهذه الطريقة ليس فيها بأس، هذه جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاءت عن السلف الصالح. فالعالم إذا أفتى بإشارة بيده أو أفتى بإشارة برأسه فهذا لا يذم وليس بقبيح، وليس فيه مثلا استخفاف بالمستفتي أو استخفاف بالفتية، أو فيه نوع من التكبر أو نوع من الإعراض، لا ليس فيه بأس، لا حرج في ذلك. العالم والمعلم يفتي ويجيب بإشارة بيده أو بإشارة برأسه لا حرج في ذلك والحمد لله، وليس في ذلك مخالفة للأدب، لأدب العلم ما في مخالفة لأدب العلم، يشير بيده ويشير برأسه ليس في ذلك والحمد لله مخالفة لآداب العالم والمتعلم. ثم ساق حديثا، بل ساق ثلاثة أحاديث، نسمع الحديث الأول. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. وقال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، ثقة ثبت، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 23 و200، وهو مشهور بكنيته أيضا وباسمه، فقال أبو سلمة التبوذكي ويقال موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا وهيب، وهيب هو ابن خالد الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخره، يعني لما كبر تغير حفظه قليلا بأخره، يعني في آخر أمره تغير، وهذا طبيعي، الإنسان أحيانا إذا كبر يتغير حفظه، الإنسان كلما تقدم به السن كلما قل حفظه، يقل حفظه وضبطه للمسائل، ولذلك الإنسان إذا كان شابا ينبغي أن يبادر بالحفظ، أن يستغل هذه الفترة، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، الإنسان إذا حفظ الأشياء وهو شاب صغير الذاكرة طرية ما يكاد ينسى، أما ما يحفظه وهو كبير وهو كهل سرعان ما يذهب. توفي وهيب 65 و100 وله 58 سنة، وهو من الطبقة السابعة، والطبقة السابعة يعني في طبقات تقريب التهذيب، وهي طبقة مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد والأوزاعي والليث بن سعد طبقة هؤلاء. قدمه ابن مهدي على ابن علية خلافا للقطان، فإنه قال إسماعيل أثبت من وهيب. إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، هذا حافظ ثبت تقدم ذكره، من البصرة، من مشايخ الإمام أحمد. ووهيب أيضا، وهيب بن خالد أيضا من البصرة، وهما من طبقة واحدة، وكلاهما ثقة ثبت. اختلف النقاد أيهما أثبت، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان شيخا الحديث، والجرح والتعديل في عصرهما، وهما من الطبقة الثامنة، من تلاميذ هؤلاء، من تلاميذ وهيب وشعبة والثوري وهؤلاء. اختلفوا في البصرة من أثبت، إسماعيل أم وهيب. ابن مهدي يقول وهيب، والقطان يقول إسماعيل أثبت. فيدلك هذا على تقدم من؟ على تقدم وهيب، إذ يقدمه ابن مهدي على إسماعيل المعروف، إسماعيل بن علية. فهذا يدلك على شدة إتقان وقوة حفظ وتثبت وهيب بن خالد. إذن هو من الرواة الذين يعتبرون حجة فيحفظون، يحفظون طالب العلم. قال حدثنا أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري التابعي الفقيه الشهير، الشهير بالصلاح والعلم والسنة، وهو من تلامذة الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وتكنى بكنية شيخه محمد بن سيرين، كنيته أبو بكر. توفي أيوب سنة 31 و100. عن عكرمة، عكرمة سبق معنا، عكرمة أبو عبد الله المدني مولى بن عباس، توفي سنة 400. وعكرمة مولى بن عباس كان الحافظ بن حجر رحمه الله كما سبق معنا تكلم حوله كلاما طويلا في مقدمة الفتح، وحصر الكلام فيه في ثلاثة أشياء. قال نقموا عليه في ثلاثة أشياء على عكرمة. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ أولا أنه هذه الثالثة، أولا الكذب، أحسنت، أولا الكذب، وثانيا البدعة أي رأي الخوارج، وثالثا أنه يأخذ جوائز السلاطين، وليس أموال السلاطين، يأخذ جوائز السلاطين أي هبات الصلاة. وانظر الحافظ بن حجر في الدفاع عنه وبرأه من تهمة الكذب. وأما تهمة رأي الخوارج فقال حتى ولو ثبتت فإنها لا تضر، لأن البدعة لا تؤثر على الرواية إذا كان الإنسان صادقا وثقة في نقله وحافظ. وأما الأخيرة فقال الحافظ هذه إذا لا تضر، لأن هذا الزهري إمام السنة كان أيضا ممن يأخذ الجوائز. انبرى الحافظ الدفاع عن عكرمة. وعكرمة بن عباس، وعكرمة مولى بن عباس بعض العلماء لم يحتج به ولم يذكره كالإمام مسلم، فإنه ما احتج به في صحيحه، وأما البخاري رحمه الله فاحتج به في صحيحه. طيب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس الحبر ترجمان القرآن، أحد العبادلة وأحد أيضا المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 68 للطائف. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في حجته، يعني حجة الوداع، في حجته يعني في حجة الوداع، فقال الرجل السائل ذبحت قبل أن أرمي، ذبح هديه قبل أن يرمي جمرة العقبة، لأن أعمال الحج في اليوم العاشر مرتبة على النحو التالي كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدأ يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه أو ينحره ثم يحلق شعره ثم يدفع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة مرتبة هكذا، ولكن الترتيب سنة وليس بواجب، فلو قدم أخر فلا حرج. فهذا الرجل يسأل حيث خالف الترتيب النبوي، الترتيب الذي رتبه النبي، ذبحت قبل أن أرمي، لأن النبي رمى الجمرة ثم نحر الهدي. هذا الرجل ذبح قبل أن يرمي، قال فأومأ بيده، أومأ أشار بيده، قال ولا حرج. كلمة قال محتملة، يحتمل أن كلمة قال تفسير للفعل، ويحتمل أنها قول حقيقي، أنه تكلم بلسانه فقال ولا حرج، ويحتمل أنها تفسير للفعل، يعني كلمة قال هذه أطلقت على الفعل، لأن قال تطلق على الفعل أحيانا، قال بيدي هكذا، قال بيدي هكذا، قال أطلقت على الفعل هنا. فأومى بيده قال ولا حرج، فتكون كلمة ولا حرج تفسير لإشارة اليد، يعني فهم من إشارة اليد أن الذي فعلته أيها السائل لا حرج فيه، كما لو جاءك مثلا أحد وقال لك أريد أن أذهب، لو جاءك ابنك مثلا وقال أريد أن أذهب إلى محل كذا، فأنت تقول بيدك هكذا، إيش معنى هذا؟ يعني اذهب. فأنت لو قلت بيدك هكذا هذه الإشارة معناها اذهب، فلو أراد أحد أن يحكي عنك ذلك قال بيده اذهب، كلمة اذهب هذه ما تكلمت بها أنت لكنها فهمت من الإشارة. فكلمة لا حرج احتمال أن النبي نطق بها في هذا الموضع، واحتمال أن الراوي قالها تفسيرا للإشارة، وهذا أليق، لأن البخاري رحمه الله بوب للفتية بالإشارة، الفتية بالإشارة. قال حلقت قبل أن أذبح، حلق قبل أن يذبح، لأن الحلق يكون بعد الذبح، هذا حلق قبل الذبح. فأومأ بيده ولا حرج، يعني أشار بيده أنه لا حرج. فكلمة ولا حرج هنا أيضا يراد أن الإشارة دلت على ذلك، فهم منها هذا، فهم منها أنه لا حرج في هذا العمل. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي أفتى هنا بالإشارة، أفتى بإشارة اليد فقط، وهذا الذي من أجله أورد المؤلف الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم التميمي البلخي، وبلخ هذه مدينة في خراسان، كان المكي بن إبراهيم قد نزل فيها، والمكي هكذا على صيغة النسب هذا اسمه، اسم المكي ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، طبقة الشافعي وعبد الرزاق، توفي سنة 15 وله 90 سنة. حديثهم في الكتب الستة. سمع منه البخاري مباشرة، وسمع منه والجماعة رووا عنه بالواسطة، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، هؤلاء رووا عنه بواسطة. أما البخاري فسمع منه مباشرة، مع أنه توفي قديما سنة 15 و200. كم كان عمر البخاري؟ 6 سنوات إلى 15. نعم، نحو 20 سنة عمر البخاري، نحو 20 سنة. والبخاري رحمه الله سمع ممن توفي قبل هذا. البخاري بكر بالطلب ولم يبلغ 20 سنة، رحل وأخذ عن العلماء. قال عن نفسه: قال المكي بن إبراهيم: حججت 60 حجة، وتزوجت 60 امرأة، وكتبت على 17 تابعيا، مات ببلغ. قال: ولو أعلم أن الناس يحتاجون إلي لما كتبت عن أحد دون التابعين. لو أعرف أن الناس يحتاجون إلى ما عندي من العلم لما كتبت إلا عن التابعين. والبخاري رحمه الله له ثلاثيات. ثلاثيات البخاري يرويها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم بين البخاري وبين النبي؟ كم رجل؟ 3. هذه الثلاثيات، هذا معنى الثلاثيات. الثلاثيات معناها الأحاديث التي يكون بها بين المؤلف وبين النبي 3 رجال فقط. البخاري له ثلاثيات يرويها من طريق المكي بن إبراهيم، لأن المكي كان قد عمر وسمع من التابعين. حلقة وصل بين البخاري الذي تأخر زمانه إلى القرن الثالث وبين من؟ التابعين الذين سمعوا وشاهدوا وعاشوا مع الصحابة، مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إسناد عالي جدا. الرجل عاش كم سنة؟ عاش 90 سنة أدرك. قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكي، هذا من ذرية صفوان بن أمية صحابي، وأبوه أمية بن خلف. أمية بن خلف والد صفوان. أمية بن خلف مع حاله من صناديد الكفر، وهلك في معركة بدر، هلك في بدر. أما ابنه صفوان فأسلم بعد الفتح. نعم، هو من مسلمة الفتح، من الطلقاء. حنظل هذا ابن أبي سفيان من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، ثقة الحجة، توفي سنة 51 و100، وحديثه في الكتب الستة، من الطبقة السادسة. الحافظ ابن حجر هنا في هذا الموضع عند ذكره لحنظلة في فتح الباري قال مدني، قال مدني. هكذا عندكم؟ من معه فتح الباري فلينظر في جميع النسخ. قال مدني، قال وهو مدني. طيب عندك ما معك الفتح؟ مدني. ايش الطبع اللي معك؟ دار السماء وطيبة، دار الحنفرض مدني المدني. اي، وايضا في طبعة اخرى. طيب هذا خطأ، صوابه المكي، صوابه المكي. هذا ما ادري هل هو سبق قلم من الحافظ، ما ادري، سبحان الله غريب. صوابه المكي. لماذا؟ لأنه في التقريب وفي تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال وفي التاريخ الكبير للبخاري كله قال المكي. حتى الذهبي رحمه الله في الأمصار ذوات الآثار ذكر حنظلة من علماء مكة، حنظلة بن أبي سفيان. بل إن البخاري تقدم ذكر حنظلة في كتاب الإيمان، في أول حديث في كتاب الإيمان، في أول حديث في كتاب الإيمان. وهناك قال الحافظ في الفتح قرشي مكي، يعني في كتاب الإيمان لما جاء ذكر حنظلة في أول حديث كتاب الإيمان قال مكي، هذا الصواب. وهنا قال مدني، هذا خطأ، إما أن يكون ذهول من الحافظ أو أن يكون سبق قلم، وقد يكون من النسخ لكن هذا بعيد، الله أعلم. على كل حال من عنده فتح الباري فليصوب هذا الموضع. عن سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، توفي سنة 600، وسالم قد تقدم، قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. يقبض العلم ويظهر الجهل، هذا قد تقدم. أما الفتن، ظهور الفتن، هذا كلما تقدم الزمان كلما كثرت الفتن. والمراد بالفتن الحروب والمنازعات على الملك والسلطة، الحروب والمنازعات هذه كثرة الفتن. ويكثر الهرج، الهرج القتل. قال العلماء الهرج بلغة الحبشة، بلسان الحبشة القتل. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ كأن بعض الحاضرين ربما لا يعرف هذه الكلمة فسألوا عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيدي، فحرفها كأنه يريد القتل. حرفها يعني حركها بحرف، جعلها كأنها سيف، جعلها كالسيف بحرف. وفي بعض الروايات، في بعض الروايات الراوي مثل لهم اليد، قالوا جعلها كأنه يريد أن يقتل إنسان من عنقه، يعني كأنه فعل هكذا أو فعل هكذا، بمعنى التصفية القتل. وحرف اليد لأن القتل لا سيما في ذات الزمان في الأزمنة القديمة الغالب أنه يكون بالحديد بالسيف، فحرف اليد على هيئة الحديدة، على هيئة السيف وأشباهه من الأسلحة التي يقتل بها. الشاهد في الحديث فقال بيده، فقال هكذا بيده، هكذا بيده، فحرفها. أجاب على السؤال بإشارة اليد، أجاب على السؤال بإشارة اليد. وهذا هو الشاهد في الحديث، هذا الشاهد في الحديث، أجاب على السؤال بإشارة اليد. إذن المفتي يشير، المفتي أحيانا يشير بإشارة اليد. أعوذ بالله من الفتن. والآن هل هذا حاصل؟ حاصل في الدنيا كثير، صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الفتن. نعم. الحديث الذي بعده، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأسي، على رأس الماء، فحمد الله، فحمد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك؟ قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي، قال حدثنا وهيب بن خالد البصري، قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر المدني، أحد مشاهير الرواة، وقد تقدم معنا عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، فهي ابنة عم هشام وزوجته كذلك، هي زوجته وابنة عمه، وهي أكبر منه، يروي عنها هشام يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر هذه ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، جدهما الزبير بن العوام. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة، هذه صحابية قديمة من السابقات الأولات، وكان لها موقف يذكرون في الهجرة، وهي ذات مقطع النطاقين أسماء، وقد عمرت أسماء طويلة وبلغت 100، توفيت بعد ابنها عبد الله بن الزبير بقليل، توفيت إما سنة 73 أو 74، وشهدت بنفسها، وكانت امرأة عجيبة أسماء قوية، شهدت بنفسها مقتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فأسماء تعتبر جدة لهشام وجدة لفاطمة، لأن يعني عروة الزبير زوج أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديقة لزوجة الزبير بن العوام، أسماء أبناؤها عبد الله عروة والمنذر، عروة ابن هشام والمنذر ابنته فاطمة، إذن فاطمة تعتبر حفيدة لأسماء، وعروة تعتبر حفيدا لأسماء أيضا عن جدتهما. وفاطمة بنت المنذر حديثها في الكتب الستة، وهي ثقة من الطبقة الثالثة. عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي، عائشة من المؤمنين وهي تصلي في حجرتها، دخلت عليها نهارا في حجرتها وكانت تصلي قائمة تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ يعني ما شأن الناس يصلون في المسجد قياما في المسجد، يصلون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشمس كسفت في زمن النبي، فالنبي نادى الصلاة قائمة، الصلاة جامعة، أمر بلالا أن يؤذن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم النبي صلاة الكسوف. في هذه الأثناء جاءت أسماء رضي الله عنها ودخلت على أختها عائشة كأنها تريد أن تستفصل منها، لماذا الناس مجتمعون في المسجد وقائمون في الصلاة ويصلي بهم النبي في هذه الساعة ويجهر بالقراءة، تريد أن تستفصل من أختها عائشة. ولكنها لما دخلت إلى الحجرة رأت عائشة أيضا قائمة تصلي، والظاهر أنها تصلي صلاة الكسوف أيضا، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، عائشة وهي تصلي أشارت إلى السماء، يعني انظري إلى الشمس قد كسفت. قالت: فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله القائل أسماء، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، يعني قيام في المسجد. فقالت سبحان الله القائل أسماء، قلت آية، فقالت هي عائشة قائل عائشة سبحان الله، قلت آية القائل أسماء، فأشارت برأسها أي نعم، يعني كسوف الشمس آية من آيات الله. قالت أسماء، أسماء الآن موقف رهيب، الشمس قد كسفت والناس تصلي والنبي يصلي بهم ويجهر بالقراءة ويطيل وعائشة تصلي، فالموقف يا أخوان ترى ليس كما نحن الآن عليه مع الأسف الشديد، قلوبهم رقيقة يفزعون جدا لهذه الأشياء، فالجو كله مفزع حصول آية، والنبي عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة يجر رداءه خشية عظيمة من الله. أما نحن الآن ما أبرد قلوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الموقف كله فزع ومخيف، فهذا أثر جدا على أسماء، حتى قالت رضي الله عنها فقمت حتى تجلاني، وفي نسخة علاني الغشي، ويصح أيضا الغشي، الغشي الغشي شيء من الإغماء الخفيف الذي لا يصل إلى حد الغيبوبة، لا يعني أصابها كالدوار. يقول الحافظ ابن حجر الغشي هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه، الحالة القريبة يعني مقدماته، فأطلقته مجازا، ولهذا قالت فجعلته صب الماء إلى آخره. قال ووهم من قال إن صبها كان بعد الإفاقة، يعني من قال إن أسماء أغمي عليها فعلا وفقدت الوعي هذا وهم، لا أصابها شيء مثل الدوار. تقول فجعلت أصب على رأس الماء من هذا الغش، فحمد الله أثناء هذا، أثناء ما أصاب يعني أثناء إصابة أسماء بهذا الغش وهذه الحالة وهذا الدوار وتصب الماء على رأسها، لا إله إلا الله، إيش هذا الجو، الجو الإيماني هذا المخيف الذي يتأثر بآيات الله. الآن يا أخواننا في الله يكسف القمر وتكسف الشمس والناس في لهوها وفي غفلتها وفي حديثها وفي ضحكاتها وفي أكلها وفي شربها وفي نومها وفي غفلاتها، أليس كذلك؟ ما في جو تشعر بالخوف والفزع، وهذا جالس يشاهد التلفاز وهذا جالس يفعل وهذا، صحيح؟ حتى إذا جئنا إلى الصلاة نأتي إلى الصلاة بهدوء وننصرف بهدوء، لا تعلونا هيبة ولا خوف ولا فزع ولا تذكر ولا تأثر إلا من رحم الله، لكن في ذاك الوقت لا أبدا، النظر إلى الناس وهم يصلون وسماع آيات النبي عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن والنساء في البيوت كله جو يبعث الخوف في القلب والتذكر والتأثر بهذه الآيات، مما جعل أسماء تصب الماء على رأسها حتى فاقت وذهب عن هذا الغش. فماذا؟ فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب بعد الصلاة، قالت فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأثنى عليه. هذه الخطبة كانت بعد فراغه من صلاة الكسوف، ثم قال وأخذ يذكر الناس عليه الصلاة والسلام، والحديث سوف يأتي في أبوابه ومواضعه المناسبة له، ولكن النبي ذكر الناس وقال إن الشمس والقمر لا يمتسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيات، آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده، يعني هذا هذه الآية تخويف من الله سبحانه وتعالى. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الشمس إذا كسفت فإنما تكسف لموت عظيم أو لحياة عظيم. ويا سبحان الله، وافق كسوف الشمس هذا وافق موت ابن النبي إبراهيم. سبحان الله، في اليوم الذي مات فيه إبراهيم كسرت الشمس. هذا امتحان من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام وعلم الناس وقال هذا أبدا مو صحيح، هذه عقيدة جاهلية، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته أبدا، هذا اعتقد الجاهلية، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، تخويف من الله عز وجل، تخويف العباد. والآن يقولون يا ظاهرة كونية، ويأتون لنا بتفسير العلم لها، يتقدم القمر قليلا، يتأخر الشمس قليلا، يتقدم الأرض، يحصل كذا يحصل كذا، يحصل الكسوف. وهذه الآيات، وهذا يدرس المدارس، فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذه الآية لا يتأثر بها القلب أبدا، لك ظاهرة كونية. وثم أصبح ماذا فيما بعد في الأزمنة الأخيرة؟ يعلن عن الكسوف أو الخسوف قبل حصوله بشهر في الصحف، يقولون ليلة كذا بتاريخ كذا سوف يحصل خسوف للقمر، أليس كذلك؟ فأصبحت الناس تتلقى الخبر بكل برود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المشكلة، والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة عظيمة قال فيها هذا الذي روته أسماء: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. رأى النبي وهو يصلي في مقامه آيات عظيمة، حتى الجنة والنار. وحتى هنا الاستئناف، يعني حتى الجنة وحتى النار رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة، وفي نسخة قريبة لا أدري أي ذلك، قالت أسماء القائلة فيما يظهر أنها هي فاطمة من فتنة المسيح الدجال. يفتن الإنسان في قبره، الفتنة المراد بها هو السؤال، يسأل ويختبر، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذه الفتنة، هذا الاختبار، يختبر الإنسان في قبره بهذه الأسئلة. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فعم المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. ثلاثة، يعني ثلاث مرات هذا المؤمن يجيب بهذا الجواب، ألهمنا الله هذا الجواب وثبتنا. فيقال: نم صالحا، نم صالحا في روضة من رياض الجنة إلى قيام الساعة، قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت لموقنا به في الدنيا، موقنا بأنه رسول الله. واليقين الإيمان الخالص الذي لا ينتابه شك أبدا، ولذلك قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، كما مر معنا في كتاب الإيمان، أنت موقن برسول الله، ما عندك شك في ذلك أبدا. وهذا اليقين يحملك على اتباعه والتأسي به ومحبته واتباع شريعته والانتهاء عن نواهيه وتصديقه في أخباره عليه الصلاة والسلام، هذا اليقين يحمل على ذلك. فاليقين يحتاج إلى عمل، اليقين معناه العمل، في عمل. هل يكون أحد موقن يقينا تاما بالنار ثم لا يخافها؟ ما يمكن، اليقين لابد فيه من ثمرة، لابد من عمل. وهنا الغلط التي وقعت فيه المرجئة، يقولون يمكن أن يكون في القلب، يمكن أن يكون في القلب إيمان تام يقين بدون عمل. شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير قال هذا مستحيل، وبنى الكتاب لنقض هذه القواعد الفاسدة، قواعد المرجع. مستحيل إيمان في القلب تام، يقين في القلب، ما في عمل ما فيها، مستحيل. لا بد أن يظهر الأثر. إذا كان تقولون يا معاشر المرجع في القلب إيمان تام بدون عمل، مستحيل، لا بد من عمل. فإذا ما في عمل إذن ما في القلب، ليس في إيمان، ما في إيمان القلب. كيف يكون في القلب إيمان تام يقين ولا يخرج الأثر، ما في ثمرة؟ فكلمة موقن به هنا انتبهوا لها، هل يمكن لشخص موقن برسول الله ويقع في البدع؟ موقن برسول الله ويحارب السنة؟ موقن برسول الله ويترك الصلاة؟ ما يصلي؟ ما مستحيل. إن كنت لم موقن به، هذا اليقين إنما يكون عند أهل الإيمان والتقوى والصلاح، عند أهل السنة، عند أهل السنة والاتباع. أهل السنة والاتباع والتقوى والدين، هؤلاء هم الذين في قلوبهم اليقين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنت لم موقن به في الدنيا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كفر بالله تقليدا، نعوذ بالله، اتبع أهل الضلال ورؤوس الضلال فأضلوا عن السبيل. إما أنه يركض خلف الصوفية أو خلف الرافضة أو خلف أهل الباطل من كل لون وجنس، يضلونه عن سبيل الله. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والله المستعان. الشاهد في هذا الحديث، والحديث هذا سوف يأتي معنا في أبواب كثيرة ومواضع عديدة، الشاهد فيه فأشارت برأسها، أي نعم، وأي هذه التفسيرية، أي ما بعدها يفسر ما قبلها. فأشارت برأسها أي نعم، يعني هذه الإشارة تفسيرها نعم، تدل على كلمة نعم. هذا الشاهد في الحديث. هنا في سؤال يقول: انتشر بين الشباب اليوم في الجوالات صورة رجل أخرج من قبره وعليه آثار عذاب القبر، حتى إن في رأسه ضربة، ويقولون هذه من أثر المطرقة التي ضرب بها على رأسه في القبر، هل يصح هذا الكلام أم نقول له عذاب القبر من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها أحد؟ هذا الكلام لا يصح، هذا من الكذب، هذا لا يصح. ولكن هؤلاء الناس عندهم حسن نية، ولكن ليس عندهم صحة اتباع وطريقة سليمة، يريدون أن يتوّضوا الشباب ويخوفوا الناس فيأتون بهذه الأكاذيب. صحيح أن الإنسان الشاب العاصي إذا رأى هذه الصورة البشعة يخاف وربما صلى، ولكنها ضعيفة الأثر، مداها قريب، سوف يصلي يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ثم إذا راح أثر الصورة من ذهنه يرجع للمعاصي. ولكن إذا ربطناه بالكتاب والسنة هل يرجع؟ بإذن الله ما يرجع، لأن القرآن معه دائم والسنة معه دائم، ودائما يسمع القرآن، يسمع القرآن ويسمع الحديث، وإذا ذكرناه بالجنة وبالنار هذا ما يذهب عن فكره. لكن إن ربطناه بهذه الصور هذا ما هو طريقة صحيحة. ثم هذه أكاذيب، ما يجوز لنا أن نأتي بالأكاذيب نتوب بها الناس، ما هو صحيح. ثم الذي جاء بهذه الكذبة حقيقة رجل جاهل، لماذا؟ لأن هذه المطرقة التي يضرب بها الكافر أو المنافق في القبر تجعله ترابا، والعياذ بالله، تجعله ترابا، فكيف نخرجه ونقول أثر؟ شوفوا كيف أثر المطرقة، كأنها ضرب مطرقة من مطارق الدنيا، شوف أثر المطرقة في رأسه، نسأل الله العافية. هذا كذاب وجاهل في نفس الوقت. ثم ما الذي يدرينا أن هذا اللي ذهم أنه عذب؟ أليس من الواجب أن نستر على الناس؟ نستر على الناس، أما أن نخرج شخصا ونقول انظروا هذا عذب في قبره، هذا حقيقة من سوء الظن والعياذ بالله. ثم عذاب القبر ونعيم القبر هذه أمور غيبية لا يطلع عليها الأحياء، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم شيئا من عذاب القبر، ولكن نحن نتدافن. لو أننا يا إخوان لو نحن اطلعنا على شيء من عذاب القبر والله ما دفن بعضنا بعض، ما تدفنك في قبرك ولا تدفنني في قبرك، لو نطلع فقط من هول ما في القبور من العذاب والعياذ بالله. ليش هذا؟ شيء بسيط يعني، هذا كذب. لو اطلعنا على ما في القبور لصعقنا. يا اخواننا في الله، هذا الذي يضرب بهذه المرزبه التي يضرب بها في قبره يصعق صعقه، يصرخ صرخه، يسمعها كل شيء الا الثقل الا الجن والانس. قال عليه الصلاه والسلام ولو سمعوها لصعقوا، لو سمعوها لماتوا. اي أيوة والله، لو سمعنا صراخا الكافر والمنافق وهو يعذب في قبره والله نموت، ما نتحمل، نموت فجأة سكتة قلبية تصيبنا، ما نتحمل. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف والله. لو اطلعنا على ما في القبور من الأهوال والشدائد والعذاب لمتنا مباشرة، يموت الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتون بهذه الأكاذيب وهذه الأشياء السخيفة، السخيفة حقيقة التي لا تجوز، وفيها كذب وفيها جهل وفيها تلفيق. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعو بالمنهج الصحيح، أما أن نأتي بالكذب ونريد أن نثوب الناس وأن نطوع الناس بهذه القصص المكذوبة، هذه طريقة الصوفية وطريقة أيضا جماعة التبليغ، يأتون بالأكاذيب ويأتون بالمنامات والقصص والأحوال، زعموا ما عنده غير الأحوال والمنامات. أما الكتاب والسنة، أما الكتاب والسنة الحج القائم على العباد فهذه يعرضون عنها، يعرضون عن الكتاب والسنة وهي الحجة القائمة على عباد الله، ثم يتمسكون بهذه الأشياء، قصة مكذوبة، حكاية ملفقة أو أحوال أو منامات مزعومة وأشياء يضحكون بها على الجهال، يضحكون بها. هذا حتى لو كان سوف يتوب على علم أم على جهل، سوف يتوب على جهل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. حقيقة ننصح الإخوان وننصح طلاب العلم والمسلمين وننصح المسلمين عموما، ننصحهم يعني أن نعرضوا عن هذه الأشياء، عن هذه الأكاذيب التي تخالف العلم الصحيح وتخالف العقل الصريح، وأن يتمسكوا بالمنهج السليم. هذا شيء والله يكون هذا شيء من الخرافات، الخرافات التي أضرت المسلمين ضررا عظيما. وهل دين، وهل دين الرافض ودين المتصوفة ودين الكل ضال في الأرض، هل هو إلا هل هو مبني على الخرافات؟ يعني هل في دين منحرف أو في نحلة منحرفة إلا وهي مبنية على الخرافات؟ الخرافات هذه ضررها عظيم على عقول البشر وعلى أديان البشر، هل نبتعد عن هذه الخرافات والأكاذيب ونأخذ العلم الصحيح، العلم السليم، نأخذ العلم النافع، العلم النافع الذي تستنير به القلوب وينشرح به الصدر وتستقيم به الأمور؟ أما هذه الأشياء، هذه السخافات يتلقفها الشباب ويتلقفها الناس وهي كذب، يدل على أن المنهج ما هو سليم، تربية غير صحيحة، والله المستعان. أكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله غدا. نعم. أي نعم، هذا يأتي إن شاء الله في بابه في الصلاة، يجوز الإنسان أن يشير في الصلاة إشارة خفيفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.